بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 64 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنى الكلام على القسمة. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والقسمة نوعان. القسمة مصدر قسمت الشيء جعلته أقساما، وشرعا تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، تمييز وإفراز لبعض الأنصباء عن بعض. قال: والقسمة نوعان، قسمة تراض، ثم سيقول فيما بعد الثاني قسمة إجبار. قسمة تراض أي عن تراض، أو لا تصح إلا بالتراضي. قسمة لا تصح إلا بالتراضي لأنها كالبيع. قسمة تراض، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض. هذه القسمة فيها هذا الضابط: لا تتم إلا بضرر على الجميع أو على بعضهم أو رد عوض، أنها لا تقسم إلا إذا احتاج أحد الشركاء أن يدفع أو أن يرد عوضا. والمثال يوضح: قال: كحمام ودور صغار. فحمام صغير أو دار صغيرة، فإذا قسمت وقع الضرر، والضرر المقصود عندهم هو نقصان القيمة، سواء استعملت أو لم تستعمل، نقصان القيمة، ينقص قيمتها. حمام، دكان إذا قسم، فما دام أنه إذا قسم وقع ضرر ونقص في القيمة فلا بد من التراضي. ومثال ذلك أيضا: أرض ببعضها بئر أو بناء. أرض بجزء منها أو بعضها بئر أو بناء، فهنا لابد من رد عوض. من أخذ الجزء الخالي من البئر، من أخذ الجزء الذي فيه البئر أو البناء سيرد عوضا. أرض ببعضها بئر أو بناء، فلابد فيها من رد عوض يدفعه من أخذ البئر أو البناء. فلا بد من التراضي، لأن هذا له حكم البيع، هذه المعاوضة. إنسان أخذ الجزء الأقل أو الناقص وأخذ عوضا. فالمؤلف يقول: وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع. لا بد من الرضا، حكمها كبيع، لأن أخذ العوض عن الجزء الناقص بيع. ما دمنا نقول حكمها كبيع، فلا بد أن يتوفر هنا شروط البيع من الرضا والرشد ومعرفة المقسوم إلى آخره، ومعرفة العوض. ويثبت فيها أحكام البيع من خيار المجلس وخيار الشرط والغبن والرد بالعيب. وكذلك ليس لولي صغير فعل هذه القسمة إلا إن رآها مصلحة، كبيع عقاره، وهذه بيع. إذن هذا الضابط في القسمة التي يجب فيها التراضي والتي حكمها حكم البيع أنها قسمة لا تحصل إلا بضرر وهو نقصان القيمة، أو يلزم فيها رد عوض أو دفع عوض من أحد الشركاء للآخر. أرض في بعضها بناء أو شجر، والبعض الآخر خالي. شرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع، ومن دعا شريكه فيها وفي شركته نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر. من دعا شريكه فيها، في هذه الشركة، وكذلك في شركتي نحو عبد، أخواني ورث عبدا، من دعا شريكه فيها إلى بيع، يعني العبد لا يمكن قسمته، فدعاه إلى البيع قال نبيع البيع حتى نقتسم ثمنه، أو دعاه إلى إجارة نؤجر العبد أجبر، أجبر من دعا شريكه فيها. وكذلك في شركة نحو عبد وسيف، بينهما سيف مشترك، فقال له نبيع، نريد أن نبيع السيف، يجبر الشريك الآخر على البيع. وسيف وفرس، بينهما فرس مشترك، فدعاه إلى بيع أو إلى إجارة أجبر، أي أجبر الشريك المدعو على البيع أو الإجارة، فإن أبى بيع أو أوجر عليهما، أي الحاكم يبيع عليهما أو يؤجر عليهما ويقسم بينهما الثمن أو الأجرة، وقسم ثمن أو أجرة، قسم ثمن في حالة البيع وقسمت أجرة في حالة الإجارة. إذن هذه الشركة التي لا تقسم إلا بالتراضي ما مصيرها؟ مصيرها في الغالب أن تباع، تباع أو أن تؤجر، تباع أو أن تؤجر، لأنه لا يمكن قسمتها إلا بحصول الضرر. قال الثاني قسمته إجبار، هنا يجبر الشريك على القسمة إذا طلب شريكه، قسمة إجبار لا تحتاج إلى رضا الشركاء، قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، انتفى الضابط، لا ضرر ولا رد عوض. قال كماكيل وموزون من جنس واحد، عندنا مكيل من جنس واحد 100 صاع من البر بين أخوين أو بين شريكين، لا ضرر في قسمتها ولا ينقص قيمة البر لو كان صاعا، لو كان 100 صاع الصاع له قيمة لا تختلف صاع عن 10. كمكيل من جنس واحد وموزون أيضا كحديد أو قطن أو سكر، الموزونات من جنس، أو ذهب من جنس واحد. ودور كبار، دار كبيرة أو أرض خالية من بناء ومن أشجار، لا نحتاج إلى رد عوض، لكن قد نحتاج إلى تعديل، قد نحتاج إلى تعديل من غير رد عوض، فتكون قسمة إجبار. كيف التعديل؟ أولا دور كبار ومثلها الدكاكين، وعندكم في كشف المقدرات الدكاكين والبساتين الواسعة، ولو لم تتساوى أجزاؤها إذا أمكن قسمتها بالتعديل بلا جعل شيء معها. سيأتي معنى التعديل بالقيمة، يعني مثلا يمكن أن نقول هذه الأرض الواسعة وأجزاؤها غير متساوية، لكن هي 100 متر، من أخذ 40 التي قيمة مثلا 40 التي على الواجهة هي مساوية لقيمة 60 التي بالداخل، حمك الله، فهذا تعديل بالقيمة، فيأخذ أحدهما القطعة الخارجية ويأخذ الثاني قطعة من الداخل، فعدلنا هنا بالقيمة ولم نحتاج إلى رد عوض، هذا الشرط، وليس هناك ضرر في القسمة. قال ودور كبار فيجبر شريك أو وليه عليها، أي على القسمة، يجبر الشريك على القسمة أو وليه لو كان الشريك محجورا عليه، فيجبر وليه على القسمة. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، لأنه هذه قسمة إجبار وليست في حكم البيع ولا حاجة للرضا، فيقسم على الغائب. وهذه إفراز، أي هذه الشركة، أي هذه القسمة هي إفراز حق وليست بيعا. إذن قسمة التراضي في حكم البيع، قسمة الإجبار هي إفراز للأنصبة، وليست بيعا. ثم ذكر المؤلف هنا شروط القاسم، من الذي يقسم؟ قال وشرط كون قاسم مسلما، شرط كون قاسم مسلما عدلا حتى يقبل قوله، عارفا بالقسمة، عنده خبرة في القسمة، ما لم يرضوا بغيره، كما لو رضي الشركاء بكافر أو بفاسق أو بجاهل ليس له معرفة بالقسمة. الأصل أن يشترط أن يكون مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، ويكفي واحد ومع تقويم اثنان، يكفي قاسم واحد إذا لم يكن في القسمة تقويم أو تعديل، يكفي قاسم واحد سيقسم 100 صاع هذه نصفين، ومع تقويم، أي إن كانت القسمة تحتاج إلى تقويم أو تعديل، عفوا تعديل بالقيمة، تقويم يعني من القيمة، تعديل بالقيمة لأن عندنا تعديل بالأجزاء، إن كانت تحتاج إلى تقويم أي معرفة القيم فلا بد من اثنين، لأنها حينئذ شهادة بالقيمة، الاثنان يشهدان يقولان قيمة هذا الجزء الذي فيه البناء كذا وقيمة هذا التقويم نوع من الشهادة، شهادة بالقيمة فاعتبر النصاب، اشترط نصاب الشهادة وهي اثنان. ثم ذكر أنواع التعديل، هناك تعديل بالأجزاء، هناك تعديل بالقيمة، هناك تعديل بالرد. قال وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، تعدل بالأجزاء إن تساوت، كالمكيلات والموزونات والأراضي التي ليس بعضها أجود من بعض وليس فيها بناء ولا شجر، مكيلات موزونات أراضي ليس بعضها أجود من بعض لها سعر واحد، فهذه تعدل بالأجزاء، إن كانوا اثنين نعطي هذا نصفها وهذا نصفها، كانوا ثلاثة نعطي هذا الثلث وهذا الثلث وهذا الثلث، تعدل بالأجزاء. وإلا بالقيمة، إلا أي إن اختلفت أجزاء المقسوم قيمة، قيمة الجزء الذي على الشارع أكثر من قيمة الجزء الذي بالداخل، قيمة الجزء الذي فيه الشجر أكثر من قيمة الجزء الخالي، إن اختلفت أجزاء المقسوم قيمة فيجعل السهم من الرديء أكثر من الجيد بحيث تتساوى قيمتها، كأرض بعضها أجود من بعض أو ببعضها بناء أو شجر، بناء أو شجر مختلف، كما مثلنا أرض على الطريق قيمتها أعلى من الأرض التي بالداخل، فنعطي الذي بالداخل أكثر من الذي بالخارج بحيث تتساوى القيم. أهل الخبرة يقولون إن 10 أمتار مثلا على الطريق تساوي 20 بالداخل، فنقسم هكذا، وهذا معلوم لأهل الخبرة أن المتر مثلا، متر الأرض على الطريق سعره كذا وبالداخل كذا، أو الجهة الشمالية كذا والجهة الجنوبية كذا، أو ما فيه شجر قيمته كذا وبدون قيمته كذا، فنعدل بالقيمة، نعطي من يأخذ الجزء الرديء أكثر ممن يأخذ الجزء الجيد بحيث تتساوى القيم. الثالث قال أو الرد، أي التعديل بالرد إن اقتضت القسمة الرد، أي إن لم يكن تعديل بالأجزاء ولا بالقيمة فنحتاج إلى التعديل بالرد، بأن يجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهم، على من يأخذ الجيد أو الأكثر، ثم يقرع بين الشركاء لإزالة الإبهام. يعني في بعض الأحيان في الأرض مثلا لا يمكننا أن نعدل بالقيمة وأن نقول مثلا من على الشارع يأخذ 10 أمتار ومن بالداخل يأخذ 20، بل من بالداخل حتى يساوي من بالخارج يأخذ 20 حتى لا نفسد الأرض، يأخذ 20 ويأخذ منه مثلا 10,000 جنيه، أو لا يتم التعديل إلا إذا قلنا من بالخارج يأخذ 10 ومن بالداخل يأخذ 20 مترا ويدفع 10,000، بهذا يتم التعديل حتى لا نفسد الأرض في القسمة. إذا احتاجنا إلى رد عوض، احتاجنا قال أو الرد إن اقتضته، ثم يقرع. هكذا ذكر البهوتي رحمه الله شرح المنتهى، ثم يقرع بين الشركاء. يعني جعلنا القسمة قسمين مثلا، إذا كان الشركاء 2 جعلنا القسمة، قلنا القسم الأول 10 أمتار والقسم الثاني 20 مع 10,000 يأخذ 10,000، هذان قسمان، ثم تجرى القرعة بين الشركاء. قال المؤلف ثم يقرع، ثم يقرع بعد التعديل يقرع، وتلزم القسمة بها، تصبح القسمة لازمة. وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما، برضاهما وتفرقهما، برضاهما وتفرقهما، أي القسمة تلزم في حالتين، إذا جرت القرعة لزمت، وإذا حصل التخيير والتراضي والتفرق، خير أحدهما الآخر أو قال أحدهما لا فرق عندي، تريد تأخذ التي على الطريق أو التي بالداخل، فاتفق وقال هذا آخذ التي بالخارج وقال هذا آخذ التي بالداخل، ثم تفرقا، لزمت القسمة. أما قبل التفرق فلا تلزم لهما أن يرجعا قبل التفرق. إذن هذا ما يتعلق بالقسمة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام على الشهادات، فقال كتاب الشهادات، كتاب الشهادات، والشهادات جمع شهادة مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده أو عما يشاهده، وهذا غالب أن تكون بالرؤية. قال وشرعا، عفوا، وشرعا الإخبار بما علمه بلفظ خاص بما علمه، هذا العلم قد يكون بالرؤية قد يكون بالسماع، الإخبار بما علمه بلفظ خاص وهو لفظ الشهادة أشهد. هذه الشهادة الفقهاء يقولون هي حجة شرعية تظهر الحق ولكن لا توجبه، إنما الإيجاب والإلزام يكون بحكم الحاكم، هي حجة تظهر الحق ولا توجبه. المؤلف يقول تحملها في غير حق الله فرض كفاية وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر، تحملها وعندنا في حق الله وعندنا في حق الآدميين. أولا تحمل الشهادة هو حفظ الشاهد ما يشاهده أو يسمعه، والأداء هو الإتيان بها، الإتيان بها في مجلس الحكم. التحمل هو حفظ الشاهد ما يشاهده أو ما يسمعه، هنا تحمل الشهادة. وفي قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ابن عباس يفسرها بالتحمل، إذا دعي ليشهد لينظر ويحفظ ما الذي تم، عندما يدعى الإنسان الشهادة على عقد البيع هذا تحمل، تعال اشهد، اشهد أي احفظ واضبط ما الذي جرى، هذا التحمل. ثم الأداء والإتيان بها في مجلس الحكم. تحملها في غير حق الله، أي تحملها في حقوق الآدميين فرض كفاية. حقوق الآدميين سواء كانت مالا كبيع وقرض وغصب، أو كانت غير مال كحد قذف. قيل له اشهد يا فلان، اشهد أنه قذفني، تحملها في حق غير الله في حق الآدميين فرض كفاية، لأنه لو امتنع الناس جميعا عن تحمل الشهادة ضاعت الحقوق، وأداؤها فرض عين. أولا تحملها في حق الآدميين فرض كفاية، أما في حق الله عز وجل حقوق الله كالزنا وشرب الخمر فيخير الإنسان بين التحمل وعدمه، بين الأداء وعدمه، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. بل استحب القاضي أي أبو يعلى وأصحابه والموفق بن قدامة استحبوا ترك الأداء، ترك الشهادة في حقوق الله ترغيبا في الستر، وللحاكم أن يعرض للشهود بالتوقف عن الشهادة فيها، بالتوقف إذا جاء الشاهد يشهد عرض له بأن يتوقف في الشهادة، كما ذكر اللبدي في حاشيته على نيل المآرب، الحاكم أن يعرض للشهود بالتوقف عن الشهادة فيها. إذن هذا التحمل في حق في غير حق الله فرض كفاية. قال وأداؤها فرض عين، أي على من تحملها، أداؤها فرض عين على من تحملها. هذا ما قدمه في التنقيح والإقناع، وهو المذهب كما في الإنصاف، خلافا لظاهر المنتهى والغاية أن الأداء فرض كفاية. واللبدي في الحاشية يقول لعل الخلاف لفظي، لأن المقصود من قال إن فرض كفاية أي إذا تحملها جماعة فإن أداءهم أيضا على الكفاية، تحملها جماعة فأداؤها واحد منهم، بخلاف ما لو تحملها شخص واحد فإن الأداء يكون فرض عين عليه. فاللبدي يقول لعل الخلاف لفظي، أداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر، إذا كان قادرا على الأداء ولا ضرر عليه، أي لا ضرر عليه في التحمل ولا في الأداء، لا في دينه ولا في ماله ولا في ولده، إن كان هناك ضرر عليه لم يلزمه التحمل ولم يلزمه الأداء، كما لو علم أنه لو شهد أوذي في نفسه أو في ماله أو في ولده. وأيضا يشترط لوجوب التحمل والأداء شروط أخرى، أن يدعى للشهادة لدون مسافة قصر، أما إن دعي للشهادة على شيء فوق مسافة القصر أو في مسافة القصر فأكثر لم يجب عليه أن يدعى للشهادة دون مسافة القصر، عند سلطان لا يخاف تعديه، فإن خاف تعديه على الشاهد لم يجب عليه، وأن يكون ممن يقبل الحاكم شهادته، أما إن كان فاسقا سترد شهادته فلا يجب عليه، وأن لا يحتاج إلى تبذل في التزكية، إذا علم أن القاضي سيبحث عن مزكين لهذا الشاهد ويحصل له تبذل لم يجب عليه، لقوله سبحانه ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لينفع غيره. إذا المؤلف يقول أداؤه فرض عين مع القدرة بلا ضرر، أي عليه في التحمل أو في الأداء، عليه أو على في دينه أو ماله أو ولده، إضافة إلى ما ذكرنا من الشروط. قال وحرم أخذ أجرة وجعل عليها، أي على الشهادة، على تحملها أو أدائها، قيل له اشهد فقال ادفعوا، أو قيل له تعالى فأدي الشهادة فقال ادفعوا، فهذا محرم. حرم أخذ أجرة وجعل عليها لأنها مفروض الكفايات أو مفروض الأعيان، فلا يؤخذ أجرة عليها كصلاة الجنازة. لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي أو عاجز عن مشي من باب أولى. لا أجرة مركوب، لا يحرم عليه أن يأخذ أجرة مركوب لأنه يتأذى بالمشي فيطلب أجرة السيارة ليذهب إلى المحكمة ليشهد. يأخذها من من؟ يأخذها من رب الشهادة، يأخذها من رب الشهادة الذي سيشهد له. قال وأن يشهد، أي حرم أن يشهد إلا بما يعلمه، يحرم أن يشهد الإنسان بما لا يعلم. ثم ذكر أوجه العلم، قال برؤية أو سماع. برؤية، وهذه الرؤية تختص بالأفعال كالشهادة على الزنا والسرقة، أو سماع، والسماع نوعان: سماع من مشهود عليه كعقد كعتق وطلاق وبيع ونكاح، سماع من نفس المشهود عليه، أو سماع بالاستفاضة. سماع بالاستفاضة أن يشتهر الأمر بين الناس فيتسامعون بإخبار بعضهم بعضا. المؤلف يقول يحرم وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة. هذا نوع من السماع، واستفاضة عن عدد يقع به العلم، وهذا العدد لا يحد بعدد معين إنما عدد يقع به العلم. واستفاض سيمثل الآن المؤلف عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها. إذن استفاضة لها شرطان: أن يستفيض الخبر عن عدد يقع به العلم، والأمر الثاني أن يتعذر العلم بغير الاستفاضة. يتعذر العلم بغير الاستفاضة كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه. كنسب، استفاض عند الناس أن فلان هو ابن فلان، فله أن يشهد بذلك. وقد يتعذر غالبا العلم بحقيقة هذه البنوة، وأنه ولد على فراشه لأنه أمر تم مثلا من سنوات أو داخل البيوت، وموت استفاض عند الناس أن فلان قد مات، ونكاح استفاض بينهم أن فلانا هو زوج فلانة ولم يشهد العقد إنما هذا مستفيض، وطلاق كذلك، ووقف أن يشهد بأن هذا وقف فلان بناء على الاستفاضة، ولا يقول أوقفه فلان، لأنه يقول هذا وقف فلان، مستفيض عند الناس أن هذه عند هذا البستان وقف لفلان، وكذلك مصرفه. استفاض عند الناس أن هذا الوقف مصرفه في اليتامى مثلا أو في طلبة العلم. فللإنسان أن يشهد بناء على الاستفاضة، أن يشهد بما سمعه استفاض بما سمعه وقد استفاض أمره. قال واعتبر ذكر شروط مشهود به، أي إن شهد على عقد فلا بد أن يذكر الشروط، يذكر الأحوال. شهد على رضاع مثلا يذكر عدد الرضعات، لماذا؟ لاختلاف الشروط باختلاف المذاهب، وأنه ربما ظن أن هذا عقد صحيح وليس كذلك. فإذا قال فلان باع فلانا فيذكر باعه بكذا أو على كذا أو بشرط كذا، ربما تبين أن العقد لا يصح. اعتبر ذكر شروط مشهود، أي اشترط ذكر شروط مشهود به. ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره. جميع العقود لا يجب فيها الإشهاد إلا في النكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأما البيع وغيره فعلى السنية والاستحباب، وأشهدوا إذا تبايعتم على سبيل الاستحباب، وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى من غير إشهاد. قال وشرط في شاهد إسلام وبلوغ إلى آخره، يشترط الإسلام، فلا تقبل الشهادة من كافر ولو على مثله، لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء والكافر غير مرضي. لا تقبل شهادة الكافر إلا في موضع واحد، شهادة الكافر على وصية ميت مسلم أو كافر، على وصية ميت يعني قبل أن يموت، لتعذر غيره. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. إذن هذا الموضع، وهذا من مفردات المذهب، وإلى الجمهور يمنعون شهادة الكافر مطلقا. شرط في شاهد إسلام وبلوغ فلا تقبل شهادة الصغار ولو على بعضهم. ورجح جماعة منهم ابن القيم رحمه الله صحة شهادة الصغار على بعضهم. المذهب أنه لا تقبل شهادة الصغار. نعم، رجح ابن القيم، نعم لا شك الصغار المقصود المميز، المميزين، لأنهم ينفردون في لعبهم وفي جراحاتهم. إذا بضوابط، إذا أخذوا قبل التلقين، هكذا يقول ابن القيم، إذا أخذوا قبل التلقين يعني قبل أن يذهبوا إلى بيوتهم، وإذا اتفقت كلمتهم، يعني إذا سمعت شهادتهم على انفراد واتفقت شهادتهم. فالمذهب لابد من البلوغ في الشاهد وعقل فلا تصح شهادة المجنون، ونطق لكن تقبل من أخرس بخطه، نقبل شهادة الأخرس بخطه وليس بإشارته، بخط، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين والإشارة محتملة، وإننا اكتفينا بإشارته في أحكامه هو المختصة به للضرورة، في أحكامه طلاقه بالإشارة مثلا. لكن هنا لابد أن يكتب، لا تقبل من أخرس بخطه لا بإشارته. قال وممن يفيق، أي وتقبل ممن يفيق حال إفاقته، إذا كان الإنسان يجن في حال ويفيق في حال قبلت شهادته حال الإفاق. وعدالة، تشترط العدالة، وعدالة ويعتبر لها شيئان، يشترط للعدالة شيئان، الأول الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم. أداء الفرائض برواتبها، فلا تقبل شهادة من لا يؤدي الفرائض، ولا تقبل شهادة من يداوم على ترك الرواتب. واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، والكبيرة في المذهب ما فيها حد في ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ولا يدمن على صغيرة أي لا يكثر منها. علم من هذا أن الفاسق لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته، واشهدوا ذوي عدل منكم. والفاسق والفسق نوعان، إما فسق عملي كهذا الذي ذكرنا بارتكاب الكبيرة أو الإصرار الصغيرة، وإما فسق اعتقادي، فلا تقبل شهادة المبتدع كالرافض ومن يقول بخلق القرآن. الثاني، أي الأمر الثاني المعتبر في العدالة، استعمال المروءة، ألا يقع في خوارم المروءة. المروءة هي كيفية نفسانية تحمل المرأة على ملازمة التقوى وترك الرذائل، خلق نفسي يحمل الإنسان على ترك ما يستقبح. والذي يأتي القبائح لا يؤتمن على الشهادة، هذا المقصود. استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه أي يعيبه، يمثلون لذلك بالمتمسخر والرقاص والذي يضحك الناس والذي يلعب ألعابا تخل بالمروءة ويدخل في المذهب اللاعب بالشطرنج، لأنه لاعب محرم في المذهب فترد شهادته. قالوا إلا إن كان مقلدا من يرى إباحته عند لاعبه. ومما يخل بالمروءة ملاعبة القرود ومن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته كظهر وصدر، أفعال تخل بالمروءة تستقبح. المروءة يفعل ما يزينه ويجمله ويترك ما يدنسه ويشينه. إذن الإسلام والبلوغ والعقل والنطق والعدالة، وهناك شرط سادس وهو الحفظ. فلا شهادة لمغفل، أي لا فطنة له أو من عرف بكثرة غلطه وسهوه. نشترط في الشاهد أن يكون فطنا، فإذا عرف بكثرة الغلط والسهو ردت شهادته. ثم ذكر المؤلف موانع الشهادة، موانع الشهادة وهي كثيرة، ذكر بعضها. قال ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض. الأصول والفروع، لا تقبل شهادة الإنسان لأصوله وإن علوا ولا لفروعه وإن نزلوا، وتقبل لبقية أقاربه كأخيه إجماعا، لكن لا تقبل للأصول الأب والجد إن علا ولا للفروع الإبن وإبن الإبن وإن نزل، ولا أحد الزوجين للآخر. قالوا حتى لو انتهت الزوجية، حتى لو كانت الزوجية في الماضي لاحتمال أن يبينها ليشهد ثم يعود فيعقد عليها، فالتهمة قائمة. ولا أحد الزوجين للآخر ولا من يجر. إذن الأول القرابة، من الموانع القرابة، القرابة الخاصة هذه عمود النسب، والثاني الزوجية، والثالث الانتفاع. ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا كشهادته لرقيقه، فإن الرقيق إذا اكتسب عاد ذلك على من؟ على سيده. وكذلك كشهادته لشريكه فيما هو شريك له فيه، شركاء في محل ويشهد لشريكه بنفع أو بمال، إذا انتفع شريكه عاد النفع عليه. قيدنا وقلنا لشريكه فيما هو شريك، فيما هو شريك فيه. ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا، يدفع عن نفسه ضررا. قالوا كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، حصل قتل خطأ هناك شهود، لو ثبت القتل ستكون الدية على العاقلة، فهذه العاقلة لو جرحت شهود القتل فهي بذلك تدفع عن نفسها ضررا وهو دفع الدية، فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. ولا عدو على عدوه، لا تقبل شهادة العدو على عدوه بقيد إذا كانت العداوة لغير الله. وأما إذا كانت العداوة لله فتقبل كشهادة المسلم على الكافر وشهادة السني على المبتدع. ولا عدو على عدوه بقيد إذا كانت العداوة لغير الله. في غير نكاح، أي فتقبل شهادة عدو على عدوه في النكاح، لأن القصد من النكاح إعلانه ولا تهمة. ثم ذكر المؤلف ضابط العداوة قال: ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدو. الذي يفرح في مصيبتك عدو، والذي يسوءه فرحك عدو. من سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدو. قال: ومن لا تقبل له تقبل عليه. من لا تقبل له تقبل عليه. قلنا الآن مثلا الإنسان لا يشهد لابنه، لا تقبل شهادته لابنه، لكن تقبل شهادته على ابنه أنه لا تهمة. من لا تقبل له تقبل عليه. يقولون: إلا الزوج لو شهد على زوج، إلا الزوج فيما لو شهد على زوجته بالزنا فلا تقبل أيضا. معنى القاعدة أو الضابط: من لا تقبل شهادته له تقبل عليه، لكن هنا إذا شهد عليها بالزنا فهذه عداوة، هذه عداوة. ممن لا تقبل شهادتهم، ولم يذكر المؤلف الشهادة للعصبية كتعصبه على جماعة دون جماعة، وإن لم تبلغ رتبة العداوة، فمن عرف بذلك لم تقبل شهادته. لا تقبل الشهادة للعصبية. إذا علم إنسان أنه متعصب على جماعة أو على جنسية أو على قبيلة ولو لم تبلغ رتبة العداوة لم تقبل شهادته. ثم انتقل المؤلف للكلام على أقسام المشهود به. فصل: أي في أقسام المشهود به من حيث عدد الشهود، من حيث عدد شهوده. لماذا؟ لاختلاف عدد الشهود باختلاف المشهود به، وهي ستة أقسام. يعني هناك ما نحتاج فيه إلى 4 من الشهود، هناك ما نحتاج فيه إلى شاهدين، إلى آخره، إلى 3، إلى شاهدين. قال: وشرط في الزنا 4 رجال يشهدون به. شرط في الزنا وكذا اللواط 4 رجال يشهدون به أنهم رأوا ذكره في فرجها كما تقدم في حد الزنا، يشهدون برؤية الزنا أو أنه أقر به 4، يشهدون أنه أقر به 4. إذن هذا النصاب هنا نصاب الشهادة 4 رجال عدول، هذا خاص بالزنا واللواط. قال: وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى 3. إذا ادعى إنسان أنه فقير محتاج وقد عرف بالغنى، وهذا شرط وهذا قيد، فالنصاب هنا 3 شهود لما جاء في حديث قبيصة بن مقارق عند مسلم، وإن يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا 3. وفيهم قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. إذا نشترط 3 في دعوى الفقر من رجل عرف بالغنى. القسم الثالث قال: وفي قواد، أي قصاص، أي قصاص وإعسار كونه معسرا، وموجب تعزير، شيء يوجب التعزير كوطء بهيمة، أو حد موجب حد كحد قذف أو شرب خمر، ونكاح ونحوه كطلاق ورجعة، ومما ليس مالا ولا يقصد به المال، سيأتي المال وما يقصد به المال، أو يطلع عليه الرجال غالبا، أي هذه الأشياء مما يطلع عليها الرجال غالبا بخلاف ما لا يطلعون عليه، رجلان فنحتاج إلى شهادة رجلين في هذا القسم، فالقصاص رجلين وليس رجل وامرأتين، نحتاج إلى رجلين في القصاص وفي دعوى الإعسار وفي قضايا النكاح والطلاق والتي يطلع عليها الرجال، وليست مالا ولا يقصد به المال. سيأتينا قسم المال وما يقصد به المال، والقسم الذي لا يطلع عليه النساء، لا يطلع عليه الرجال غالبا. إذن هذا القسم الثالث القصاص والإعسار وما يوجب الحد والتعزير، حد غير الزنا، فلا بد فيه من رجلين. القسم الرابع قال وفي مال وما يقصد به الشهادة على المال، أو ما يقصد به المال كالبيع والقرض والرهن والوديعة، يقصد به المال ويدخل في ذلك جناية الخطأ، جناية الخطأ والشركة والهبة وقضايا إتلاف المال وضمان المال، فلان أتلف مال فلان، إتلاف المال وضمانه. إذن في مال وما يقصد به أي المال رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، هذا القسم مهم، هذا القسم الرابع يصلح فيه من؟ رجلان أو رجل وامرأتان. والله سبحانه وتعالى ذكر في المداينة فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذن قضايا المال، شهادة على المال مباشرة أو على ما يقصد به المال كهذه العقود التي ذكرنا، يصح فيها شهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ويجب تقديم الشهادة على اليمين، ولا يصح أن نقول امرأتان ويمين المدعي، هي رجل ويمين المدعي. وهذا القسم لا يصح فيه شهادة امرأتين ولا أربعة نساء، إنما كما قلنا رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. القسم الخامس قال وفي داء دابة، الداء يعني المرض، الشهادة على أن الدابة هذه مريضة، إذا اختلفوا مثلا، اختلف البائع والمشتري في أن البهيمة مريضة، في داء دابة وموضحة، أي وداء موضحة، وليس المقصود الشهادة على نفس الموضحة كما نبه على ذلك الحفيد، لأن الموضحة ليس فيها قصاص، فيها ثلث الدية، الموضحة والجائفة وكل ما لا يوجب قصاصا يدخل في القسم، يدخل فيما يقصد به المال في القسم الرابع. أما هنا وفي داء وداء دابة وموضحة، أي وداء موضحة، ما معنى وداء موضحة؟ أي داء تسبب عن الموضحة، الموضحة سبق معنا الشجة أو الجرح في الرأس الذي يوضح العظم، فإذا نتج عن هذا مرض، داء نتج عن الموضحة ونحوهما، في داء دابة وموضحة ونحوهما قول اثنين، قول اثنين أي طبيبين أو بيطاريين، ومع عذر واحد، مع عذر أي مع عدم، إن لم نجد إلا طبيبا واحدا أو بيطارا واحدا أو كحالا واحدا نكتفي بالواحد، إذن هنا هذه شهادة خاصة بالأطباء والبياطرة والكحالين. قسم السادس قال: وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت الثياب ورضاع واستهلال إلى آخره، يقبل فيه ماذا؟ امرأة عدل أو رجل عدل، امرأة واحدة تكفي. هذا القسم ما هو؟ قسم ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت ثياب، وهذا قيد، بخلاف عيب في وجه أو في يد أو في قدم، إنما عيوب تحت الثياب فنحتاج من يقول إن المرأة بها عيب أو هذه الأمة بها عيب تحت الثياب، نكتفي بشهادة امرأة واحدة. ورضاع يكفي فيه شهادة امرأة واحدة كما في الحديث شهادة المرأة، جاءت أمة حديث رفاعة، جاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما. واستهلال الشهادة على أن المولود استهل صارخا عند ولادته حتى يحكم بحياته، أو لم يستهل حتى يحكم بموته، الشهادة على الاستهلال وعدمه تكفي امرأة. وجراحة ونحوها في حمام وعرس، جراحة وليس القتل، لا قتل، قصاص تقدم، جراحة ونحوها في حمام، في حمام نساء، الحمامات القديمة التي كان يجتمع فيها النسوة، ونحوها كعارية ووديعة وقرض وكسر عظم وما يوجب التعزير كما ذكر اللبدي في حاشيته في حمام، لأنه لا نستطيع أن نقول لابد من رجل في حمام النساء، شيء بداخل حمامات النساء جرى بينهم جراحة أو كسر عظم أو سب يوجب التعزير أو جرى بينهم وديعة أو قرض، في حمام وعرس، كذلك العرس لا يطلع عليه الرجال غالبا، فنكتفي بماذا؟ بشهادة امرأة عدل أو رجل عدل، والرجل أولى لكماله كما في المنتهى. يعني لو فرض أن رجلا شهد على شيء من هذا، اطلع فشهد، فشهادته مقبولة بل هي أولى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.